أو لتخمة أو لأي سبب آخر، فهذا القيء لا يخطر ولا مبرر ولا مسوغ للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو دون ذلك، كل ذلك لا يخطر، القيء لا يخطر سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك، إنما يخطر الاستقاء وهو أن يتقصد الاستفراغ، وهنا الحكم عكس ما سبق، الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كان ملء الفم أو دون ذلك. إذن الفرق بين أن يغلبه القيء أو أن يستجنه هو باختياره، فما غلبه القيء فلا شيء فيه، وما طلبه هو بالاستقاء والتقصد منه له فهو الذي يخطره. تفضل.